الطريقة الأخيرة التي يوحي بها الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم وهي الوحي إليه عن طريق جبريل عليه السلام. وقلنا أن جبريل عليه السلام كائن رجيم بطيء، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام كائن بشري يعيش في عالم الزمان والمكان، أو بالتعبير القرآني جبريل عليه السلام يشري إلى عالم الغيب، ومحمد صلى الله عليه وسلم ينتمي إلى عالم الشهادة. وأن الواقع عندما يأتوا عندما يؤتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل عليه السلام يوحي إليه إما أن يأتيه مثل صلصلة الجرس، وإما أن يتمثل له الملك رجلا، والطريقة الثالثة لم يذكرها في الشيخ مناع القطان، وهي طريقة الوحي ليلة المعراج في المعراج، ليلة الإسراء والمعراج في المعراج. وقلنا إن هناك ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول إما أن يعني يقع الضغط على جسد النبي عليه الصلاة والسلام بحيث يتلقى الوحي كصلصلة الجرس بوصفه دويا غير مفهوم، فعندما يعود ويفصم عنه الوحي ويعود إلى الزمان، يعود إلى بوعيه لا بجسده، يجد الكلام منقوشا في لوحة صدره، سنقرئك فلا تنسى. بمعنى أن صلصلة الجرس عندما يسمع الرسول صلى الله عليه وسلم الوحي لا يفهمه آنذاك، إنما يفهمه بعد أن يفصم عنه. الاحتمال الثاني هو أن ينزل الملك من عالم الغيب إلى عالم الشهادة، من عالم لا زمان ولا مكان إلى عالم الزمان ومكان، وهذه طريقة سهلة. عند ذلك يرى محمد صلى الله عليه وسلم ملك الوحي، فبما أنه نزل إليه ويكلمه في نفس الزمان وفي نفس المكان فإنه يعي ما يقول لحظة الوحي، يعني يأخذ الوحي في الطوريين في الزمان الحقيقي متاعه، فيكلمني فأعي ما يقول. وجبريل عليه السلام كان يتمثل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إما في صورة هيئة في صورة رجل غير معروف، كما في حديث المعروف حديث سؤال عن الإسلام والإيمان والإحسان، يعني لا يعرفه منا أحد، وأحيانا يتمثل في صورة الصحابي الجليل دحية الكلبي. الطريقة الثالثة ليس الملك هو الذي يصعد ينزل إلى عالم الأرض إلى عالم الزمان، وليس الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يصعد إلى العالم إلى عالم الغيب، وإنما يقع التقارب، أيوة يعني يقع التقارب دون التداخل، وهذا الذي وقع ليلة الإسراء والمعراج. يعني جبريل عليه السلام هو ملك ولكنه ليس ملكا عاديا، هو في قمة الاصطفاء الملكي، ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، علمه شديد القوى، ذو مرة فاستوى. محمد صلى الله عليه وسلم هو في عالم البشر لكنه في قمة الاصطفاء البشري، فهذا اللقاء لقاء القمة، مش لقاء بين الشرق والغرب وروسيا وامريكا، لقاء القمة، هذا القمة الحقيقية، قمة الاصطفاء الملكي وقمة الاصطفاء البشري. لكن هذا اللقاء لا يدخل احدهما في عالم الاخر، وانما يتقاربان بحيث يشاهد الرسول صلى الله عليه وسلم الملك. لكن كيف يشاهد الملك؟ عندما ينزل الملك من اعلى مرتبة عالم الملائكة، يعني هناك افقان كما يقول هذا الخلدون بتحليل جيد. يعني عندما أفرغ الملائكة وأفرغ الملائكة مراتب، كل له مقام معلوم كما يقول الملائكة. الملائكة مراتب، في أعلى من أعلى المراتب هناك جبريل، جبريل عليه السلام. إذن هو في رتبة عليا من رتب الملائكة. بعد ذلك عندنا أفق البشر، البشر كذلك مراتب. ما هم بشر صديقين، بشر شهداء، بشر كذا، بشر سابقون بالخيرات، وبشر ظالم لنفسه، وبشر كالأنعام، وبشر أضل من الأنعام. بل البشر قلوبهم كالحجاره، بل يعني اشد قسوه من الحجاره، من استحت الحيوان فمن استحت الجماد. مش تحت الحيوان الله. ثم قسمت قلوبكم من بعد ذلك على بني اسرائيل، لا قلوبهم اللي تحت الجماد الله، مش تحت الحيوان، الحيوانات قمه بالنسبه لبني اسرائيل. حيوان يحضنهم حيوانات. ثم قصدت قلوبكم ثم ان لي فهي كالحجاره او اشد قسوه، وان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار، وان منها لما يشق الارض من خلافه. ثم قمه الاصطفاء البشري محمد صلى الله عليه وسلم. عندما يقول الملك جبريل في قمه افق الملائكه، هل سيرام محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا. إذن جبريل عليه السلام سيدنو ويتدلى، دنا فتدلى، مش دنا واحد فتدلى، ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى. يعني لم يدخل جبريل ليتمثل في صورة بشر، ولم يصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحيه لا بجسده ليسمع الدوي، وانما كان محمد صلى الله عليه وسلم في قمه الصفاء، في قمه الرقي، في قمه الاصطفاء البشري، وجبريل عليه السلام دنا ثم تدلى، بدا يقترب يقترب يقترب دون ان يخرج من افق الملائكه، حتى كان قاب قوسين او ادنى، فرآه محمد صلى الله عليه وسلم على هيئته التي خلقه الله عليها، له أجنحة ومخلوق عظيم. وهذه العملية وقعت للرسول صلى الله عليه وسلم مرتين. شكور، فأوحى إلى عبده، يعني لم يرى الله، لا. هنا الآية تتحدث، الآية في سورة الدنيا حتى رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل، لجبريل عليه السلام، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. ولذلك هذه طريقة من طرق الوحي وقعت في سدرة المنتهى، وقعت في ليلة معجزة خارقة. ما معنى فأوحى إلى عبده ما أوحى؟ أي أوحى جبريل عليه السلام إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحاه إليه الله تعالى. فهمتوا؟ مش أوحى ولا أوحى، كما يقول الولد الثاني، كما قال ولا قال، إيش قلت لي أنت؟ قلت شيء، إيش قال؟ قال لا قال. هيك رب يقول قال لا قال. لا، يقول رب رسول جبريل أوحى للرسول اللي يوحيه من؟ فهو أمين على الوحي. فهمتني؟ فأوحى إلى عبده، مش ما أوحى على علاقة، لا، ما أوحى، أي ما أوحاه إليه الله تعالى يوحيه إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فأوحى إلى عبده ما أوحى إليه، ما كذب الفؤاد ما رأى. رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى جبريل رؤية العين، رؤية واضحة لا شك فيها بينة، أراه إياه الله تعالى في هذا المكان العلي كما خلقه الله تعالى على هيئته الأصلية. هل صعد؟ هل نهار؟ هل تحطم؟ هل قال دستروني دستروني؟ هل قال زملوني زملوني؟ لا، المقام هنا علي والرفعة هنا شديدة والروحانيات هنا عالية القيمة وعالية المكانة. ولذلك ما كذب الفؤاد ما رأى، كنا ندرك عندما يقول الله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى، ندرك أن الرؤية لا تتحقق بمجرد انطباع المرئي في شبكية العين، إنما تتحقق الرؤية عندما يكتمل تكتمل تلك الرؤية، بل يقتنع بها القلب، بل يصدق بها القلب. ولذلك المشركون مش يرون الآيات، مش يرون الآيات، ولكن أفئدتهم كانت تكذب ما ترى، يرون الآية ثم بدلهم بعد ما رأوا الآيات ليسجدنه حتى حين، والآيات التي يمرون بها ويعلمونها ويشاهدونها رأي العين، ولكنهم رغم ذلك يكذبونها. فالرؤية لا تعتبر رؤية كاملة إلا إذا كان الفؤاد وكان الوعي مصدقا لما رأت العين فعلا. ولذلك قال ما كذب الفؤاد ما رأى، محمد صلى الله عليه وسلم عندما رأى جبريل على هيئته التي خلقه الله تعالى عليها لم يكذب ما رآه بفؤاده، فرؤيته كانت رؤية حقيقية متكاملة تامة الشروط. أفتمارونه على ما يرى؟ كيف تجادلونه على أمر رآه بعينه؟ هو لا يقص لكم قصة رواها له شخص آخر، إنما يقص لكم مسألة رآها بنفسه ووعاها بفؤاده. وإذا كنتم تظنوا أن تجبالي هو هذيك بركة رآه وقال وأنا قد رآه نزلت أين؟ تمريت قد رآه نزلة أخرى، يعني أن جبريل عليه السلام لكي يراه رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل إليه زدنا فتدل أين؟ عند سدرة المنتهى. إذا رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أولى في بداية الوحي، ورآه مرة ثانية عند سدرة المنتهى. في بداية الوحي رآه ولكنه يعني جرى له ما جرى لأن المسألة كانت شديدة، لكن في هذه المسألة لا، هنا ثبت عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، لقد رأى من آية ما كذب الفؤاد ما زاب البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ما قالش رأى ربه، هنا رأى جبريل وهنا رأى من آيات ربه الكبرى. ما زاغ البصر، أكدنا رب سبحانه أن الرؤية كانت حقيقية. ما زاغ البصر، ما معنى ما زاغ البصر؟ أي إن بصره رأى الفعل، لم يقع له صرع، لم يقع له انحجاب، رأى جبريل كما هو بالضبط. ما قلنا السدرة عندما تجلى لها الله تعالى تغيرت ألوانها وتغير شكلها، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أحد ولا يستطيع مخلوق أن يصف أن يصفها، لأنه لا توجد كلمات في اللغة الأرضية مطابقة لما شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينه، فاكتفى بأن قال لا يستطيع أحد أن يصفها. لكن ما زاغ البصر؟ نحن عندما الشخص عندما يريد أن يرى شيئا ويكون أمامه نور ضوء قوي، فإن ذلك الضوء يمنعه من الرؤية، يزيغ بصره. لكن رغم كثرة الأدوار الموجودة في هذا المعراج فإن بصره لم يزغ، أي وما طغى. شو ما طغى عند المفسرين؟ المفسرون يقولون ما طغى أي إن محمداً صلى الله عليه وسلم لم يطلب رؤية شيء ولم يطلب شيئاً فوق ما مكنه الله تعالى منه. يعني لم يقل رب أرني أنظر إليك، اكتفى بما رأى من آيات ربه الكبرى، واكتفى بما رأى جبريل عليه السلام على هيئته. لم يطرأ، عندما لم يطرأ لم يطلب شيئاً فوق ما أعطاه الله تعالى، ثبت ولم يقع صعبه. بل الفرق بين موسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم أنه طلب أمراً لم يمكنه الله تعالى منه، هو سمع كلام الله، سماعه لكلام الله تعالى زاده شوقاً، فطلب الرؤية التي هي أمر فوق السماع. لكن الرؤية هنا طلبها لماذا؟ لأن لحظة شعورية من جدة الشوق، قال ربي أرني أنظر إليك. نحن مش مسألة سمعية فقط، سمعية وصرية، لكن الله تعالى ماذا قال له؟ قال لن تراني، أي ولكن استثناء، انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. تجلى الله تعالى للجبل من الجهة الأخرى كما يقول المفسرون، فخر موسى صاعقا لا من تجلي الله له ولكن من تجلي التجلي، فكان الجبل حجابا للتجلي الإلهي، فصاعق موسى عليه السلام من وراء حجاب التجلي. لكن إذا كان الجبل قد دك من التجلي فإن السدرة لم تدك كونك من التجلي، تجليات رائعة. وإذا كان موسى عليه السلام قد خر صاعقا ثم تاب إلى الله بعد ذلك، فإن محمد صلى الله عليه وسلم لم يزل بصره وأيقن بما رأى من آيات ربه الكبرى، لكن الذي رآه لم يستطع أن يصفه، لأنه عندما رأى السدرة رآها برؤيتين. في البداية عندما رأى وصفها لنا قبل التجليات، قبل تجلي آيات الله تعالى وصفها لنا، قال يعني أوراقها كآذان الفيلة وثمارها كقلال هدر، مكان معروف عندهم في ذلك الكبيرة، وصفها قبل التجلي. لكن بعد أن ظهرت التجليات الإلهية وظهرت آيات الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رفعت إلي السدرة، عشان رفعت إلي في الحديث، يعني هو تجاوز سدرة المنتهى، تجاوز سدرة المنتهى ثم رفعت إلي السدرة. ما معنى رفعت إلي السدرة؟ أي صار هو منتهى لسدرة المنتهى. عندما رفعت إليه السدرة رفعت إليه بالتجليات، عندما رفعت إليه بالتجليات لم يستطع أن يصفها، فرأيت ألوانا لا يستطيع مخلوق أن يصفها، ألوان لا يعرفها. لماذا؟ لأن الألوان هذيك مش انعكاس الطيف، مش ألوان الطيف بتاع الشمس، ألوان الطيف سبعة مع فاعلها، هذيك أدوار أخرى في عالم آخر غيبي قوية جدا، ليس في لغتنا أوصاف تكافي ما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمتع بما رآه ولم يستطع وصف ما رآه. فالمسألة إذن تقول غيبية. المهم بالنسبة إلينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوحى إليه الله تعالى بهذه الطريقة التي لم تقع إلا مرتين. أوحى إلى عبده ما أوحى، في بعض الروايات أنه مما أوحي إليه بهذه الطريقة في بداية الوحي، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى إلى آخره. وأوحى الله تعالى كذلك إليه عن طريق جبريل أنه لن تدخل أمة الجنة حتى تدخل أمتك قبلها، فأمة محمد صلى الله عليه وسلم هي آخر الأمم انزعافا وإخراجا للناس، وهي أولها دخولا إلى الجنة بحمد الله تعالى. هذه إذن أهم طرق الوحي لو أردنا أن نلخص، لو أردنا أن نلخص كيف يأتي الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق الرؤية الصالحة في المنام، وهذه ليست شديدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق الإلهام القلبي، الإلهام النفث الروع. يكلم الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء حجاب، عندما كلمه وفرض عليه 50 صلاة ثم أنقص 10 ثم أنقص هكذا دوري، كلمه من وراء حجاب. ثم أن يأتيه الوحي مثل صلصلة الجرس، وهو أشد أنواع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أن يتمثل إليه جبريل في صورة بشر بأن ينزل من أفق الملائكة إلى أفق البشر. ثم الطريقة الثالثة أن يراه رسول الله صلى الله عليه وسلم على هيئته التي خلقه الله تعالى عليها، لكن هذه الرؤية لم تقع إلا مرتين في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه باختصار، لكن نزيد أكد لكم أن طرق الوحي هذه، القرآن الكريم لا ينزل إلا بطريقة واحدة، هي عن طريق جبريل عليه السلام. يعني القرآن لا يأتي للرسول صلى الله عليه وسلم في المنام، ولا يأتيه نفثا في الروع، لأن النفث في الروع لما يكون عن طريق المعنى، ينفث المعنى في قلبه، والرسول صلى الله عليه وسلم يصوغ ذلك المعنى بعباراته كما في الحديث القدسي. لكن القرآن هو كلام الله تعالى أوحاه إليه لفظا ومعنى، ولذلك يسمى وحيا جليا عن طريق جبريل عليه السلام. فالقرآن لم يأتي إلا بطريقة واحدة، هي طريقة الوحي جبريل عليه السلام. الآن نأتي إلى مسألة، نبدأ بمسألة الشبهات حول الوحي، نثير المسألة ثم نتعمق فيها في حصة أخرى إن شاء الله. الذين يثيرون الشبهات حول الوحي هم أناس لا يؤمنون بالغيب في الغالب، أو أناس يؤمنون بالغيب ولكنهم لا يؤمنون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فتارة يقولون إن هذا الوحي حسب التحليل النفسي ليس آت من قوة غالبية أو خارجية، وإنما هو عبارة عن استبطان، استبطان، وأن كما يقول فرويد، يطبقه كالتحليل بتاع فرويد، أن يعني الأنا السفلى بتاعه هذيك اللي هو تصعد إلى الأنا أعلى، وأن المكبوتات، شو يقول أن الطفل في الصغر يكبت أشياء. ما الذي يكبت؟ يكبت أشياء يمنعه منها الآباء، تمنعه منه الأنا أعلى، تمنعه منه الآباء، ويمنعه منها الإمام، ويمنعه منها الشيخ، ويمنعه منها الأستاذ أو المجتمع، يكبتها. هذه الأمور التي يكبتها بعد ذلك هي التي يقع إخراجها وإفرازها، ما تؤثر فيه هي أشياء يكبتها وتخرج بعد ذلك. ما هذا الكلام الفارغ؟ محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالقرآن الكريم، هل هذه العلوم الأساسية والغيبية والخارقة الموجودة في النص القرآني يمكن أن يستبطنها إنسان وأن يكبتها إنسان؟ الذي سيكبت، ماذا سيكبت على فرض صحة الكبت هذا؟ سيكبت أمورا يعيشها في المجتمع، رغبات وامور يعني غالبا جنسيه، او يثبت اشياء موجوده في الحياه الاجتماعيه. لكن النص القراني هو ليس مستقلا عن شخصيه محمد صلى الله عليه وسلم فقط، بل هو مستقل عن السياق التاريخي العام لذلك الزمان. بمعنى أن من يقرأ القرآن، وهذه معجزة النص القرآني، ينبغي عليه أن يدرك أمرين أساسيين، وهذا هو ما نريد أن نثبته. كل الذين يتكلمون على مسألة الوحي وصدق إثبات الوحي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يريدون تأكيد أمرين. الأمر الأول هو إثبات استقلال القرآن الكريم عن شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمعنى أن هذا القرآن ليس نابعا من محمد صلى الله عليه وسلم، ما كان حديثا يفترى، ليس كذبا من عنده، هو مستقل عن شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيا هو ليس مستقلا عن شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو مستقل عن السياق العصري الذي نشأ فيه. ونستطيع أن نقول هو مستقل عن الزمن كله. لماذا؟ لأنه جاء من خارج الزمان، جاء من عالم الغيب ليصلح الزمان. يعني ليس كما يقول أصحاب التفسير المادي للتاريخ إن القرآن إنتاج ثقافي. القرآن علم وثقافة، ولكنه ليس إنتاجا ثقافيا بشريا، بل هو ثقافة آتية من عالم الغيب تثقف الذهن، تثقف العقل، تثقف الوجدان، وثقافة، ولكنه ليس إنتاجا ثقافيا بشريا. ما هي الأدلة التي يمكن أن نتكلم عليها هنا؟ الأدلة على أن القرآن الكريم هو وحي من الله تعالى وليس إنتاجا من فعل محمد. لأن كثير من الغربيين عندما يتكلمون عن القرآن يقولون قال محمد وجاء محمد وإنه ذكي عندما وضع هذه الآية في هذا المكان وهذه الآية في المكان الآخر، مع ذلك هنا يقول لا، هذه ليست في محلها، ويبدأوا يعني يتعاملوا مع النص القرآني وكأنه كتاب ألفه الجاحظ أو ألفه مونتسكيو أو ألفه أي من شخص يعترفون بعبقريته إن كانوا يقولون إنه عبقري. لا، النص القرآني هو نص لا يماثل النصوص إلا في الشكل، من حيث أنه مركب من حروف وكلمات وجمل، لكن جوهره وحقيقته ليست نابعة من شخص محمد صلى الله عليه وسلم. بعضهم يقول إن هذا الوحي الذي يأتيه، عندما تقول السيدة عائشة رضي الله عنها أحياناً وإن جبينه ليتصبب عرقا في الليلة الشديدة البرد، يعني يرى الصحابة أنه يخرج عنهم لحظة، في لحظة الوحي يغيب عنهم. لماذا يغيب عنهم؟ لأنه اتصل بالعالم الغيب، لكن لحظة يقولنا يرتفع فيها إلى أفق الملائكة، يكون بالجسد بتاعه حاضر فيغيب عنهم، يغيب عنه لأنه يسمع كلام الملائكة، يسمع كلام جبريل في الأفق الغيبي. فجسده في تلك اللحظات يكون متعبا بالعرق بالشديد البرد بالضغط القوي، فيقولون أن هذا عبارة على الصرع، المرض الصرع عفاكم الله. المريض الصرعي أثناء المرض أثناء الصرعي يقول كلاما كثيرا، يعني ما أبعد هذا عن هذا. مريض الصرعي أثناء انصراعه هل يعي ما يفعل؟ لا يعي. هل يعي ما يقول؟ لا يعي. بعد أن يفيق هل يتذكر ما قال؟ ولأنا قلت أنت سبيتني وقلت كلام الزيت وعملت وطلقت مرتك، ساعات يطلق المرأة وهو في المصروع، وعملت وين عملت هذا؟ ما في بليش، لأنه كان في حالة صرع. فمريض المريض الصرعي عندما يفيق لا يتذكر ما قال ولا يتذكر ما فعل. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال. وعاه وترسخ في ذهنه. ثم مريض الصرع ماذا يقول؟ هل يقول الحكمة وهو مصروع؟ يقول كلاما غير مفهوم وخليط، مرة يقول مرة يغمغم مرة يهمهم مرة يسب مرة يلعن مرة يعمل اللي يقوله، والناس ما تخلش عليه والشرع ما يخلش عليه، لا الشرع ولا القانون ما يخلش عليه حد. لكن هذا كلام فيه حكمة، منبع للحكمة الصالحة لكل زمان ومكان. هذا في البداية نبعد مسألة هذه المكاشفة والانتروسبكسيون والانكشاف والصرع إلى آخره. المسألة الأخرى، أهم ما يدل على استقلال الوحي القرآني عن شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم نزوله أول مرة. مش قالوا اقرأ؟ قال ما أنا بقارئ، فأخذه فغطه حتى بلغ منه جهد، فقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، اقرأ باسم ربك الذي خلق. منذ نزول الوحي اللحظات الأولى ندرك أن هناك علاقة بين مقرئ وقارئ، فرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس مقرئا للقرآن، ليس منتجا للقرآن، إنما هو قارئ للقرآن بإذن رب، بإذن ربي وباسم ربي، اقرأ باسم ربك. من الذي قال لك إنك ستقرأ باسمك حتى تقول ما أنا بقارئ؟ رأوا يا جماعة، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل ما أنا بقارئ، ثم إقراؤه له، هي تلك المعجزة الكبرى، هي أعظم من معجزة كلام عيسى في المهدي، وأعظم من معجزة عدم قدرة زكريا على الكلام عندما خرج من المحراب، وأعظم من معجزة ولادة عيسى. لماذا؟ هناك تشابه ساعة في حيث الرد. عندما جاء جبريل عليه السلام ليبشر زكريا بغلام اسمه يحيى، ماذا قال زكريا؟ جاء بالموانع، تقرأه في أصول الفقه، السبب والشرط والمانع. المانع هنا كان مانعا طبيعيا تكوينيا لا مانعا تكليفيا. قال أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا، كيف ألد وأنا رجل كبير شيخ وقد بلغت من الكبر عتيا؟ ما لا عتيا؟ عتاء، يقول فلان عاتي يعني غلب الآخر، عتاء عليه، عتاء عليه بمعنى أن الكبر عتاء عليه فأعجزه عن الحركة، قد بلغت من الكبر عتيا. وامرأته عاقر لما كانت صغيرة، فما بالك بعد أن كان أن صارت كبير؟ ماذا عرض هنا؟ قال الأسباب المانع الموانع. ماذا قال له الله تعالى؟ كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. من أدرك أنك ستلد بقدرتك؟ أو لو كانت لك قدرة؟ لا، إن الذي سيجعلك سيعطيك هذا الغلام هو ربك الذي خلقك من قبل ولم تك شيئا، الذي خلقك من العدم قادر على أن يعطيك غلاما لا بقدرتك، وقد خلقتك من قبل. كلمة أن يكون لغلام التي قالها إبراهيم عليه السلام تشبه كذلك كلمة مريم عليه السلام عندما قالت لجبريل لما تمثل بشر أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغي، عرضت الموانع. المانع الشرعي والمانع غير الشرعي. الشرعي ليست بغية ولم يمسسها بشر في إطار العلاقة الزوجية، في إطار العلاقة الزوجية. قال كذلك قال ربك، كذلك قال ربك هو علي هين. إذن عندما بشر زكريا بالولد قال أنى يكون لي غلام، لأني غير قادر على إنجاب غلام. وعندما بشرت مريم بالولد قالت أنى يكون لي غلام، لأنها ليست قادرة على أن يكون لها غلام بحسب ما لديها من أسباب وقدرات. عندما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة نفس الشيء، عرض الموانع التي فيه، قال ما أنا بقارئ. ما قالش ما نقرأش، فما شكون يفسر يقول هو بخدش كلامه، هو قال هو قرأ، قال ما نقرأش مانيش قارئ يعني. ليه هذا حديث؟ قال ما أنا بقارئ، أي يعني يقدم عذرا، أنا مانيش قارئ، ما نقرأش تقرأ. تجي لراجل كبير تقول اقرأ، اقرأ، تمد له جريدة ولا كتاب تاع الزمخشري يقول له اقرأ، مش نقرأ، يقول أنا علاش نقرأ. مانع القراءة قد يكون لأسباب مختلفة، ينجم يكون إنسان أمي ما يعرفش يقرأ، ساعات وقت هو دايخ ما نجمش يقرأ. أينشتاين تسمعوا به أكبر فيزيائي في القرن العشرين، ديما عنده نظارة كثر اللي دقق ودقق وعاد فيه ولد عنده نظارات. نهار دخل المطعم وشفته، قدم له النادل لك المنيو، مد لك فركس فركس فركس، ما لقاش النظارة نتاعه، ما نجمش يقرأ. برع على هاك الجرسون قال له تفضل، قال من فضلك اقرا لي المنيو. السيرفور ما يعرفوش اينشتاين، قال له سامحني راني امي كيف كنتي عرفش نقرا، ما انا بقارئ. يعني الذي منع اينشتاين من القراءه هو المنيو، لا غيابه نسيان نظاراته، لكن الاخر امي. محمد صلى الله عليه وسلم قال ما انا بقارئ، انا عاجز عن قراءه القران، مش قالوا ما نقراش فرطوا به، قال ما انا بقارئ، اي كيف اقرا وانا غير قارئ، كما قال كيف الت وانا لا قدره لي على الولاده. ايش قالوا؟ قالوا كذلك قال ربك وقد خلقتك من قبل ولم يكن شيء. ايش قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اقرا باسم ربك الذي خلق، نفس الجواب، وقد كانه قال وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا. يعني عندما قال له ما انا بقارئ اجابه الله تعالى، من قال لك انك ستقرا بقدرتك؟ انما ستقرا باقداري لك، انما ستقرا باسمي، لانني انا الذي خلقتك من عدم، قادر على ان تجعلك، على ان اجعلك قارئا قادرا على القراءه رغم عجزك عن القراءة. فأنا أقهر عجزك بأن أمنعه من تحقيق نتيجته السلبية، فأجعلك قادرا على القراءة رغم كونك غير قادر على القراءة، كما جعل عيسى عليه السلام يتكلم في الماء رغم كونه عاجزا عن الكلام، فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب، مباشرة التكلم، أقدره الله تعالى على النطق حالة كونه عاجزا عن النطق. هذا دليل على طلاقة القدرة الإلهية التي تتصرف بالأسباب وبغير الأسباب، وتتصرف رغم وجود الموانع والعقبات. محمد صلى الله عليه وسلم العقبة موجودة وهي أنه أمي، ولذلك لا تستمعوا إلى كلام الذين يتكلمون بلغة كأنهم يتعاطفون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يعقل أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون أميا؟ ما يجيش. يقول كان محمد يكتب ويقرأ. هو لماذا يريدونه؟ مش خاطر يحب النبي، بس كيف يقولوا يكتب ويقرأ، يوليهم بعتلي يقول هنا ينقل من الكتب الأخرى، هنا اكتتبها فيتملى عليه بكرة غاسلة. يقول وما ربي قالوا وما كنت تتلو قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. فأمية محمد صلى الله عليه وسلم أولا هي لإسكات المشككين، ثم هي إعجاز. تريد من النوع إعجاز أنه في ذاته غير قادر على القراءة، لكن الله جعله قادرا على القراءة رغم عدم قدرته، بحيث رأوا يا جماعة محمد صلى الله عليه وسلم يقرأ رغم كونه لا يعرف القراءة، يعني يفعل شيئا ليس من طبيعته. هل يفعله بذاته؟ لا، يفعله بإقدار الله. ويقالوا سنقريك، خاطر يقرب به مش انا وانت، يقرب به رب عن طريق جبريل شديد القوى. فالله تعالى هو افضل مقرئ، سنقريك معلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو افضل قارئ وافضل متعلم. يقالوا سنقريك فلا تنسى. اين وجه الافضليه في الاعجاز هنا؟ محمد يعني عيسى عليه السلام انطقه الله رغم كونه عاجزا عن النطق في المهد الصبي. بماذا انطقه الله؟ ايش قال؟ قال اني يا عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. هذه الكلمات اللي قال، وعلى فرض الكلمات اللي قبلها فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريه فكلي فوزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. فان اكل كلمات هذيك كلم امه من تحتها، ثم كلم الناس لإثبات أنه عبد لله تعالى وليس ابنا. يعني هم في الوضعية هذيك، هم في الوضعية هي وضعية تشكيك في شرف مريم. لو كان الأمر لنا نحن لقلنا إن أول كلمة سيقولها هي الدفاع عن شرف أمه، لكنه أول كلمة قالها هو الدفاع عن تنزيه الله تعالى، إني يا عبد الله. أول كلمة نطقها هي كلمة التنزيه. لماذا؟ لأنه عندما يثبت التنزيه أنه ليس ابنا لله، وأن علاقته بالله تعالى هي علاقة مخلوقية وعلاقة عبودية وعبدية وليست علاقة بنوة، فذلك يترتب عليه بطبيعة الحال الدفاع عن أمه على أساس أنها لم يمسسها البشر وليست بغي. كم تكلم عيسى عليه السلام؟ تكلم في تلك اللحظات لا أكثر لا أقل. هل بقي يتكلم وهو في المهدي كل يوم؟ يقول هذا الطفل الأعجوبة، يناديوه الناس ويشدوا الصف ويجيوا يكلموه ويكلمهم. لا لا لا، لم ينطق إلا في تلك اللحظات أكبر حالة كونه عاجزا عن النطق عن النطق. محمد صلى الله عليه وسلم هل قرأ في غار حراء فقط؟ 23 سنة وهو يقرأ رغم كونه عاجزا عن القراءة. فهمتوا الروعة؟ 23 عام أمي وهو يقرأ رغم كونه لم يتعلم الحرف ولم يتعلم الخط. أنا لأنه لا يقرأ، هذا كدليل على انه لم يقرا. اي ولكن انت قلت يقرا هو. يقرا القران، حتى القران حتى القران هو يقرا القران. هو كان يعني يفهم على رساله الناس، يعني يعرف يقرا الحروف. لا عرفوا اسمه قال اي ما يعرفش يقرا. هذاك الله نتحدث عن ماذا؟ تبو يقرا القران. معنى يقرا؟ لا يقرا القران، لا يقرا الكلام الرسول. لا لا، يقرئك السلام يعني يسلم عليك، مش هذاك معناه. معناها اقرا، فهم الرسول صلى الله عليه وسلم اقرا. قالوا ما انا بقارئ. اقرا يعني اقرا. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل؟ يقرا ويرتب. فهمت كيفاش؟ ولكنه عاجز عن القراءه. ما انا عاجز يعني امي. فين هي المعجزات؟ اميه الرسول صلى الله عليه وسلم في هي هي دليل دليل أفضلية. الأمية في البشر العاديين هي دليل نقص، والأمية في محمد صلى الله عليه وسلم هي دليل كمال. يعني محمد صلى الله عليه وسلم كما قال الأخ وقت لا يكتب علي بن أبي طالب ولا واحد يكتب العقد هو لا يعرف الكلمات، يقول وريني، فسخها نحاها، فهمتوا كيفاش؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أصلا حتى عندما يريد أن ينطق بالشعر من الجنب لم يستشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته ببيت شعري كامل. يعني حتى كيف يجيب ساعة بيت شعري، إذا كان جاب الصدر ينسى العجوز ربه ينسيه، وإذا كان جاب العجوز ينسى الصدر، هذا يروي فيه الصحابة، لأن يعني ربي قال له باش يبعد عليه أصل الشبهة. شبهة عموش كما واحدك شخصية، هو كما يقول مقرب للوزير ولا مقرب للملك ويدعي أنه يقول شعر، ولكن كلامه ليس شعر، ليس شعرا، ولكن الناس من مش يقولوا هذا مش شعر، كيف هو ولد فلان ويقولوا مش شعرا، يلمهم يقول لهم الليل ليل والنهار نهار والسماء والأرض أرض والسماء سماء، يقولوا إيه شيء كبير، ما تهم أحلى شعرك أنت عبقري، إيه مدعوه قادر يعطيه، ولا يقول لهم سقيا وراعيا وزيتونا ومغفرة قتلتم الشيخ عثمان بن عفاني، إيه ما شاء الله. حتفين في الآخر قالوا يا سيدي، قالوا ماذا كنت تحبوا إذا كنتم مش تشككين، هاو تقول مشوا البشر اللي هو شاعر كبير سيعطيني الإجازة وسيقول لي أنني شاعر، شاعر بشر، بشر قاعد يسمع به شعره مش بشعر، لكن إذا ما نجمش يقول له أنت ملك شاعر، الراجل يعني واصل أشقل. قال له كلمة عامة باش يمنع روحه، قال له أنت من بيت النبوة، الرجل مشي فرحان، قال له ورجل قال لي، قال لي من بيت النبوة كذا، رجعوا له قالوا يا بشار كيفاش تقولوا أنت من بيت النبوة، قالوا أقصد قول الله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له. يعني هذا يعلم الشعر وما ينبغي له أن يقول شعرا أصلا، لأنه ما عندوش قدرة على على على على قول الشعر، على قول الشعر. محمد صلى الله عليه وسلم لا ينبغي له أن يقول بيتا كاملا ولو من حفظه مش من إنتاجه، لماذا؟ لأنه مخصص لقراءة النص القرآن. ماذا أدركنا في البداية؟ أدركنا الآن في البداية أن محمد صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن الذي ليس من عندي، وأن هناك من يقرئه، هذه حاجة أولى. الحاجة الثانية، يقول لنا الشيخ دراز ومناع القطان وغيره، هو لو عرضنا هذه القضية على قاضي ليحكم، القاضي قبل أن يذهب إلى البحث عن الشهادة، توقف واحد ينتظر الإقرار، إذا أقر المحكوم المثل بين يدي القضاء بنسبة الفعل إليه، ما نمشوش للشهادة، إذا كان السرق قال أنا سرقت، وإذا كان البائع قال أنا بعت، وإذا كان قال أنا سلفت، يكتفى باعترافه. هذا لا نحتاج إلى شهود، محمد صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا القرآن ليس من عندي، يأتيني وحي من الله سبحانه وتعالى عن طريق جبريل صاحب الشهادة يثبت أن هذا الوحي، أن هذا القرآن وحي من عند الله تعالى. إذا لم تكتفي بالإقرار نذهب إلى المنطق. المنطق ماذا يقول؟ يقول أن الإنسان يجتهد في أن ينسب أفضل ما لديه من إنتاج إلى نفسه، فهو واحد يخترع اختراع، شكون يقول أنا اخترعت، وساعاتي يسرق بتاع واحد وينسبوا لنفسه، فالناس يتسابقون في نسبة الإبداعات إلى أنفسهم، والمعقول أن الإنسان ينسب الذي يبدع القصيدة ينسبه لنفسه ويغضب عليك عندما تقول إن هذه القصيدة لفلان أو تخطئ في الاسم. لكن هذا الكلام الرائع المعجز لو كان من عند محمد صلى الله عليه وسلم هل كان يتردد في نسبة هذا الكلام الرائع إلى نفسه؟ لا. ما عهدنا في العقل في المنطق السوي أن الإنسان العادي ينسب إبداعه إلى غيره، بل إننا نرى الأدباء والمفكرين والباحثين في كثير من الأحيان ما يسرقون الإبداعات لينسبونها إلى أنفسهم، فهذا إبداع لو كان من عندي لنسبه إلى نفسه، لكنه عندما نسبه إلى الله سبحانه وتعالى دليل على أن الأمر ليس بيديه، الأمر ليس بيديه. هذه نقطة. ثم عندما نقارن المنطق يقول، حتى الأدباء يقولوا، أصحاب الأدب وأصحاب الشغل يقولوا، الرجل أو الكاتب أو المبدع أو المبدعة عندما تقرأ كلامه وعندما تقرأ شعره إذا كان شاعرا فإن له أسلوبا يعبر عن شخصيته. عندما تقرأ جورج زيدان، الذي يقرأ جورج زيدان يقرأ عنده أسلوب، الذي يقرأ الجاحظ يجدون له أسلوبا يتميز به، الذين يقرؤون طه حسين ما إن تقرأ الكلمات حتى الخبير بالأسلوب يقول هذا أسلوب طه حسين. عندما تقرأ لأحلام مستغنمي تقول هذا أحلام مستغنمي، عندما تقرأ لنزار قباني تقول هذا أسلوب نزار قباني، عندما تقرأ يعني كل شاعر أو كل أديب أو كل مبدع في الغالب له أسلوب يتميز به، هكذا ولا؟ ما وجدنا لشاعر مبدع أسلوبين مختلفين تمام الاختلاف. محمد صلى الله عليه وسلم أسلوبه أين يظهر؟ في السنة. والقرآن الكريم لا مناسبة في الإعجاز وفي الأسلوب بينه وبين السنة. أسلوب القرآن أسلوب متميز، والمفارقة بينه وبين أسلوب السنة مفارقة كبيرة. لماذا؟ لأن السنة ليست معجزة والقرآن معجز. نعم. إيه لا، أسلوب بصفة عامة، حتى أسلوب بالمطلق، هنا كلمة أسلوب بالمعنى المطلق مش بالمعنى النظر، أسلوب البلاغي وأسلوب البياني وأسلوب الحذر. أما كيف يقول الطير؟ الطير كلمة مطلقة. أسلوب النص القرآني متميز تميزا كبيرا عن أسلوب السنة النبوية. السنة منسوبة إليه بوصفه لأنه يتكلم بلغته وهو أفصح العرب، وأفصح العرب ولا فخر. أفصح العرب أسلوبه دون أسلوب القرآن. القرآن إذا كان هو أفصح العرب أسلوبه دون القرآن، دون أسلوب القرآن، فما بالك بالآخرين الذين يتحدثون بالقرآن أن يأتوا بمثل أن يأتوا بمثله. فهذا كذلك دليل من الأدلة، دليل أسلوبي إن شئنا التعبير، من الأدلة التي تدل على استقلال القرآن الكريم عن شخصية محمد صلى الله عليه وسلم. الأدلة كثيرة يفصلها الناس الشيخ محمد عبد الله دراس، يقول نحوكم بالمؤمن، يقول رحمة الله عليه: لقد كانت تنزل به نوازل. أسلوبه أدبي، الشيخ محمد عبد الدراء أسلوبه أدبي علمي متين، مش أدبي فضفاض، قدر من الناس أدبي فضفاض يقول: لقد كانت تنزل به نوازل من شأنها أن تحفزه إلى القول، وكانت حاجته القصوى تلح عليه صلى الله عليه وسلم أن يتكلم، بحيث لو كان الأمر إليه لوجد له مقالا ومجالا، ولكنه كانت تمضي الليالي والأيام، تتبعها الليالي والأيام، ولا يجد في شأنها قرآنا يقرأه على الناس. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك جلب القرآن متى أراد، كما موسى عليه السلام لا يملك أن يحول العصا إلى حية متى أراد. يبدأ هو ساهر قلق قش عليه النوم، يقول خليني نبدل عن خليني نتفرج على حي، يقول ولي حي، لا ما توليلوش حي، تقعد كاك. لا تستطيع لا تتحول العصا إلى حية إلا عندما يقول الله تعالى ارمي عصاك واضرب بها بأمر الله تعالى. محمد صلى الله عليه وسلم لا يستطيع جلب الوحي في أي وقت، مش كيف كنتي وقت تحب تحل التلفزة تضرب الكوموند الكوموند تحل تسكر، لا الوحي مش كذا. إذا جاء الوحي من الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك أن يدفعه، وإذا أبطأ الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك أن يأتي به رغم شدة حاجته إليه. لو كان تجيبوا أمثلة نص الفكرة، لو كان الوحي هذا من عند الله من عنده وكلام من عنده لاصطنعه لاصطنع لهم ما شاء، هيك ولا؟ من أراد منكم أن يسمع كلاما قاله جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم بوصفه كلامه نقله عنه الله تعالى، فيقرأ سورة مريم وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. متى نزلت هذه الآيات؟ عندما أبطأ جبريل عليه السلام بالنزول على محمد صلى الله عليه وسلم، فبين له الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يشتاق إليه، لماذا أبطأت عليه؟ فأخبره جبريل عليه السلام بأنه يشتاق إليه أكثر من شوقه، ولكنه لا ينزل إلا بأمر الله تعالى، وما نتنزل إلا بأمر ربك. يعني جبريل عليه السلام لا ينزل الوحي كذلك كما يشاء، فالوحي مستقل لا عن محمد صلى الله عليه وسلم بل مستقل عن جبريل أيضا. فهمت الفكرة؟ الآن نأتي بأمثلة. عندما سأله اليهود أكل أسئلة، هم الحقيقة مش اليهود سألوه مباشرة، سألوه بالانترميديار بالواسطة عن طريق شكون؟ عن طريق المشركين، خبرية سورة كهف مكية، أهل مكة عندما كان ينزل القرآن عليهم ويتحداهم كانوا أميين ولم تكن لديهم ثقافة يعني تجعلهم يجادلون الرسول صلى الله عليه وسلم، فاتجهوا إلى الاستيراد، يمشيوا المجتمع آخر عملاء يكونوا يعملوا أعمالا ويأخذوا منهم الشبهات كما تقال عنا، ياخذوا الشبهات من الغرب. هاي المشركين بتاع مكه مش ياخذوا الشبهات من الناس اللي هم سواديزون مثقفين وقتها، عملوا كتاب ويكتبوا، ها شكونهم؟ جماعه المدينه اهل كتاب، شاول قالوا حرنا في محمد وراهم يقرا فينا وراهم كناه، ولسنا ولا ندري ماذا نقول له، هل هو نبي حقيقي ام؟ فقالوا له لهم اسألوه ثلاثة أسئلة. شنو هي الثلاثة تعرفها؟ اسألوه عن الروح، وعن فتية في الكهف، وعن ملك طواف في الأرض في الأرض. ثلاثة سؤالات. بعد لي أعطوهم البرام بتاع النوت، كيف اللي هما سادة ومش يعطيه النوت يقيم. قال لهم إذا لم يجبكم على أي سؤال فهو كاذب، وإذا أجابكم على الثلاثة الأسئلة فهو كاذب. إذا كان جاوبكم على الثلاثة كذب، وإذا كان جو ما جوكم على حد راه كذاب. إذا أجاب على البعض ولم يجب على البعض فهو نبي صادق فعلا، لأنه حط فيه سؤال عن الروح، عن الروح، هل أجابهم عن الروح؟ يسألونك عن الروح يقول الروح من أمري ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا، وأجابهم عن الاثنين الآخرين لكنه لم يجبهم جواب المتعلم الممتحن، بل أجابهم جواب الأستاذ المعلم، لأنه أعطاهم المعلومة ثم بين لأنهم يرجمون بالغيب، فقال سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب إلى آخره، أجابهم أجوبة تدل على أنهم لا يعرفون شيئا، مش هم اللي مش يقيموه، مش التلميذ مش يقيم الأستاذ، مش اللي مازال يقرأ أربع كلمات مش يقيم الشيخ اللي عنده قداش راسه شايب في القراية، مش الناس اللي محرفين الكتاب نتاعهم اللي مش يقيموا النبي عليه الصلاة والسلام، ولا قالوا ولا تستفت فيهم منهم أحدا أبدا، تسألوش تسألوش تقلق فيهم ما يفهموش، ولا تستفت فيهم منهم أحدا، لا يجوز اتخاذ بني إسرائيل مصدرا من مصادر المعرفة ولا مصدرا من مصادر تفسير القرآن الكريم مع الأسف الشديد، كتبنا للتفسير مليئة بالإسرائيليات، هكذا دأب بني إسرائيل على مر الزمان، يحتلون دائما مقدساتنا، هم يحتلون بيت المقدس ويحتلون عقول قلوب كثير من الناس الذين يميلون إليهم ويريدون أن يطبعوا معهم، ألم ترى إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون إلى آخره، لهم يهود ألا يتحبوا يطبعوا مع اليهود، لا يهود، لأن الديانة اليهودية مش كالمسيحية، يقول فلان ساعد يجي الواحد يقول له فلان يحب يردوا يهودي، اش يردوا يهودي؟ اليهودي ما يحبكش تقول يهودي له، وما تنجمش تقول يهودي، اه المسيحي لازم يبشرك ويردك مسيحي، ليش؟ لان المسيحيه والاسلام ديانه قائمه على عقيده، المسيحيه غلطه والاسلام صحيح، لكن اليهوديه ديانه قائمه على العرق، فاليهوديه انتماء، اليهودي لا يدخلك في اليهوديه ما دمت ليس لك اب يهودي، ولكنه يجتهد في أن يخرجك من دينك لا في أن يدخلك في دين في دينه، لأن دينه عرقي، ما لا هي كيفاش دخلنا في هذا أي اليهود، وقت لا سأل الرسول صلى الله عليه وسلم لكن أسأل أجابهم جواب المعلم الذي ينكر مصدريتهم للمعرفة، انتبهوا ليه طالما هم موجودين في كتب التفسير بتاعنا يحتلون القرآن يحتلون المقدسات، ورانا كيف نبدأ ونخطب وندرس ساعات ونتكلم ونجيب الإسرائيليات، راهو ذاك تطبيع ثقافي، راهو أخطر من تطبيع السياسي، لو كان جات الدنيا دنيا نتحاكم وكان الناس اللي يخرفوا ويجيبوا في الإسرائيليات، لأنه تطبيع ثقافي، لأنك تأخذ عقيدتك عنهم يفسرون لك قرآنك، يفسرون لك قصص أنبيائك مليئة بالأساطير والخرافات، البقرة ندركن هي وطالوت ندركن هو وإلى آخره، كلام فارغ، مصدر التفسير هو الكتاب نفسه والسنة الصحيحة والآخر اللغة العربية والاجتهاد بالرأي المحمود، فماش بني إسرائيل مصدر مصادر التفسير أبدا، ولذلك انتبهوا جيدا، قالوا لا تستفت فيهم منهم أحدا، وساعات يجيبوا سرعيه تبدا نقبل النص القراني، تو رب يقول وهم في فجوه منه، معناها وكلبهم باسط ذراعيه ابل، والكلب راقد في فم الكهف والكهف مهوي محلو، يجيك مفسر برشا مفسرين كما قلت وغيره يقولوا ان الملك ادركهم فلما وجدهم قد دخلوا بنى عليهم حائطا سد الكهف، هذا يقبل ما في قرون، كيفاش سد الكهف وكلبهم باطل من الوصيه، كيفاش سيد الكهف لو طلعت عليهم لوليت منهم فرعون ولوليت منهم رعبا؟ يناقض النص القراني الاسرائيلي خراف. مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم عندما جاءه بالسؤال بالاسئله الثلاث ايش قال؟ قال ساجيبكم غدا، ولم يقل ان شاء الله. لماذا قال ساجيبكم غدا؟ هو يعلم انه لم يكن بدعاء ربه شقيا، عوده ربه في كل المناسبات السابقه ان ياتيه بالجواب عن كل سؤال. هو قالها كذلك استصحابا للحال، هاتوا خذ وجيب يا خذوا كيف جيت ولي مشكله، يجي جبريل في الليل يحيله. لكن الله سبحانه وتعالى اراد ان يعطينا درسا من خلال هذه الحادثه، فانساه ان يقول ان شاء الله ان شاء الله، نسي ان يقول ان شاء الله. في الغد لم ياته، بعد غد لم ياتي. وتعرف انتم راهو عندما ياتي وفد ويذهب الى اليهود وكذا، ليس مساله بسيطه، مش تكون عنده وسائل اعلام ويكون المجتمع الكل في باله، وقضيه يعني مناظره كانها تلفزيه، وجاءوا بسؤال من اهل الكتاب الذين يعرفون، وسيسالون محمدا لكي يتاكدوا هل هو نبي ام ليس نبي، قضيه مصيريه يتم بها المجتمع كله، وهو يجيبهم جواب رسمي ساجيبكم غدا. يعني غدوه وكهو الموعد يحددوا، كيف كان يقولوا الحكومه هذه بعد عام وتمشي الروح بقى تاني تزيد شويه. محمد صلى الله عليه وسلم لم ياتي الوحي وابطا عليه الوحي، فصار مسلمون بداوا في التشكك. رسول الله صلى الله عليه وسلم بدا يعني يشتد عليه الامر، واصبحوا يلسلون كما يقولوا احنا يلسلوا عليه، يتكلمون فيه، محمد وعدنا ولم يقوى خلف الوعد ولم يجب، اذا فهو كذا، وبدات اللغط. هو في حاجه الى الوحي، هل يملك ان ياتي به من عندي؟ لا، لو كان الوحي من عنده لا اجابهم كما اجابهم، ولكنه لا يملك جلبه عندما يحتاج اليه. هذا دليل كبير على ان هذا الوحي مستقل عن نفسه. ولكن قال لولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله، يعني بعد مده اختلف فيها المفسرون، المهم انه ابطا عليه. حادثه يفكي كما تعلمون، كان في اشد الحاجه الى نص قراني يثبت براءه عائشه، ولكنه استمر مدتان، والناس يرجفون والناس يتكلمون ويتهمونه. فاش مش مساله بسيطه، يتهمونه في عرضه اللي نزلت الايه في البراءه. وفما ناس باقي مستمرين لهذا الزمن، يعني ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم، يتهمونه بما اتهمها به المنافقون الذين اقام الله تعالى عليهم حد القذف. من هذا؟ دليل من الأدلة الكثيرة على أن محمد صلى الله عليه وسلم ليس القرآن من عندنا. لكن نظر إلى الحوار الذي حدث عن القرآن بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وزيد بن الحارث، نعم يا عائشة، أما إنه بلغني كذا وكذا. قال سمعت قالوا لي فإن كنت بريئة تريد فسأبرئك الله. لم يجزم لأنه لا يعلم الغيب. فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب مستقل محايد فاستغفر الله تعالى. دليل على أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وأن هذا القرآن ليس من عنده، وأنه مستقل عن شخصيته الذاتية، وأنه صادق فيما يدعيه. ما هذا النوع الأول؟ أي أعطيني مثال آخر. عندما استبطأ الوحي، يعني عندما انقطع عليه الوحي وهو في أشد الحاجة إليه، هل جاءه مباشرة؟ لم يأتي الوحي مباشرة، حتى يعني أنه كان يعني يكاد يرمي نفسه من شاهق صلى الله عليه وسلم. فوالضحى إلى أن نزل قول الله تعالى والضحى والليل إذا سجى، يعني قصة الثلاثة الذين خلفوا، يعني قول ذلك الأمر ليس متعلقا بشخصه، متعلق بشخص آخر، يجب يكون مش دليل قوي. هذا النوع أول من الآيات. فما آيات أخرى تنقده، تعمل له نقد، أي يعني الحكومة توجه لائحة لوم إلى نفسها، توجهها لها مجلس التأسيسي أو البرلمان ولا جماعة معارضة في البرة في الشارع. أما الحكومة تنقد تسب روحها، ما تسب روحها. يعني محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم وهو شخصية متميزة قائد، يأتيه القرآن في بعض المناسبات فيخطئه، حتى أنه في الآية عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، تقول عائشة والمؤمنين رضي الله عنها لو كان محمدا صلى الله عليه وسلم مخفيا آية لأخفى هذه الآية، لأخفى هذه الآية، ولكنه ما هو على الغيب بظنين. شبيك القرآن يروي يهدد فيه، يهدده وش يقول؟ ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه بالوتين باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين، لا يستطيع أحد منكم أن يدافع عنه. يعني هذا يعني ماذا؟ أن القرآن مستقل تمام الاستقلال عن شخصية محمد صلى الله عليه وسلم. لا يكتفي بهالقدر، ذيهم جاوبوا على بعض الأسئلة. السنة ليست معجزة لفظة ولكنها معجزة معنى. أي ليه؟ بدليل أنها لا نصلي بها، لا نصلي بها. بقى الأسئلة كثيرة، خلوني نسمع ان نبدا نقرا بعض الاسئله. ما الفرق بين ان يكون القران مخلوقا وان يكون صفه من صفات الله تعالى؟ طبعا الفرق كبير. عندما نقول ان القران مخلوق يعني ان القران من فعل الله تعالى، يعني ان القران حادث. من أحب يعني لم يكن فكان، وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، يولي كما الشيخ اللي تخلى عن المتوكل وهو سيسأله عن خلق القرآن، وتعرف المتوكل هو اللي ورث محنة خلق القرآن على المعتصم، والمعتصم مورث على المأمون، كل خليفة يورث الكارثة هذيك الثقافية على الخليفة اللي بعده. راهو المسألة محنة خلق القرآن راهي محنة كبيرة ياسر وقعت في تاريخنا، خاطر احنا عندنا في تاريخنا الفتنة وجاءت بعدها المحنة. راو ما تتصوروش بخطورة المحنة، راو حطوا قدامكم المحنة امتحان كبير، مش من الإمام أحمد بن حنبل فقط، لكل علماء السنة. أحمد بن حنبل باعتباره رمزا، لكن هناك من قتل، هناك من قتل ومات تحت التعذيب. الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه توفي المأمون قبل أن يصل قبل أن يصل إليه، وأخذ بعده أمر المحنة المعتصم. لكن المحنة هذه كان يفرضها على الناس، عرفنا كان يفرضها على الناس، يعني كان يفتش في عقائد الناس، وأي واحد يدرس وأي واحد يكتب كتاب وأي واحد يتحمل المسؤولية بتاع علم يسأل هل القرآن مخلوق أم لا. وفما ناس جماعة استفيدة والبوليس السري، وأي واحد يسأل قال القرآن غير مخلوق يقيدوا له اسمه ويعملوا قائمة بالحق. راهو في شيء راهو كما تصوروا كذا، كما تصور في المجتمع نفس الشيء، لأنها هي عقيدة الدولة. واللي يحب يتقرب للدولة يقول القرآن مخلوق وكذا ويبدأ يدرس. فاك الموضوع هذاك باش تفهموا الخطورة بتاعها. لكن هذوما ما نقعدوش نسكتوا عليهم ما نجادلوهوش، تجادلهم بالقرآن بالأدلة الواضحة. وأحسن من جادل المعتزلة في عهد المأمون في مسألة خلق القرآن اسمه يحيى، تعالوا نجيب لكم مرة الكتاب نرجع لكم. لا مش يحيى بن معين، يحيى بن المكي، لقبه المكي. هذا كتب كتابا صغيرا هو في كنش سماه الحيدة، كنت تسمعوش به كتاب الحيدة. كتاب الحيدة أروع كتاب كتب في الرد على القائلين بخلق القرآن. كتبه عالم مكي يصف ما جرى له في بلاط المأمون، وكيف أنه أفحم المعتزلي بن أبي دؤاد واشترط عليه أن لا يجادله إلا بظاهر القرآن، لا بمنطق ولا بعقل ولا بعلم كلام. وهو من مكة، والمحنة وين هي واقعة؟ في بغداد في العراق. قال لما سمعت، وهو من أهل السنة، لما سمعت هذا نذرت الله تعالى أنني سأذهب ليناذرهم في عقر دارهم. لكن وقت مشى لبغداد شكون يعرف؟ هو معروف أو جاي القرضاوي أو جاي وجد غنيم أو جاي شكون، مش معروف كي يعرف. ها؟ نكرة في بغداد. إذا كانوا مش يجيد رئيس الشرطة، وقال يسمى قائد الشرطة، وش يقوله أنا أنكر القول بخلق القرآن وأريد أن أناظرهم، يقص له رأسه ولا يعلق ويحطه في الحبس، وش كون يسمع به؟ هو يريد أن يعلن الأمر على الملأ، يلزم فما وسيلة إعلام باش يشتهر أمره، باش وزير الداخلية ما يعذبوش من الذي الغاتي رئيس الشرطة. جاء نهار الجمعة والناس صلي، بعد صلاة الجمعة هما قالوا السلام عليكم باش يخرجوا، هو قام طلعك فوق المنبر ويعرض جماعة الشرطة واستفيد من أبي بهم البلاصة. ها؟ قال أنا فلان ابن فلان أنكر القول بخلق القرآن وأقول إن القرآن كلام الله تعالى. هو يحكي هو في الكتاب. قال لي قلت كان قالوا لكم مصلين هربوا منه. إيه خايفين لا يلقوا مشك الشرطة بحذاه ولا يقولوا أنت هذا حذاه صاحبه ولا معاه مش يقيدوه يزوم معه، يعني رافل يزوم معه. بور قال وقعدت كان أنا ورئيس الشرطة والشرطة ووزارة الداخلية بالضبط، وزير الداخلية بتاعهم وقتها رئيس الشرطة ما نجمش يعذبوني يحطوا في الحبس. هذا الأمر صار معلنا، الناس كل عرفت به في بغداد هكا ولا. قالوا أنا أريد أن أناظر ابن أبي دؤاد في حضرة المأمون، هزوا الحبس وقعد أيامات في وضع مربك وشاق للمأمور وعينون نهار للمناظرة. طور المناظرة المأمور قاعد وابن أبي داود وقت المعتزلة في أريحية فاطرين شابعين منظمين كل شيء والآخر يعني عقليا مرتاحين والآخر هزينه يحكي كيفاش عملون وكيفاش ماشي في بلاصة ظلمة وكيفاش معصب عينيه وحالته حليلة ما زال فيه عقل ماشي ناظرة إرباك نفسي وجابوه للمناظرة والمناظر واقف من هنا والسيف واقف من هنا مش مثلا تلاحق ودخل قال المأمون وقت راني كاكا قبل ما نبدا المناظرة حد يلطف فيا انت فلان بن فلان ابن فلان مكي يا في مكة هل وكذا تعرفش فلان فلان ايش يكون منك بديل يا في حد فينا اعادوا القيم القيمة المعنوية متاعه. قالوا مش ناظروا مش ناظروا قالوا ولكن اشترط عليه شرط اساسي ان لا يناظرني ولا اناظره الا بالنص القراني وبالايات الواضحه اللي ما فيهاش ادله كلاميه ولا حد شيء. قعد يحكي فك المناظره متعه المناظره راجل اي كلمه يجيبها له الاخر بالعقل قدر هو ليش اسمه الحيده. ايش معنى الحيده؟ حيدة يعني جواب الجواب البعيد عن السؤال. تسألني سؤال وين نعرف روحي من جاوبش عليه راح نعمل هيك نبدأ ولا أنت تسألني سؤال ونعرفك أنت مش تفهم الجواب نعطيك جواب آخر باش نفهمك. خاطر الآخر وجبت ما قالوا يا يحيى على المكة قالوا هل القرآن شيء؟ ما هو مش عادي يجادل بالقرآن. المعتزل يقول له هل القرآن شيء؟ قال القرآن شيء. ما دمت قلت القرآن شيء وقد قال الله تعالى الله خالق كل شيء. فقول الله تعالى الله خالق كل شيء يدل على أن القرآن مخلوق لأنك قلت بلسانك الله خالق كل شيء. طب الظاهر أنا أفهم. جاوبوا قالوا هل الله شيء؟ سكت. قالوا قلوا يا ابن قلوا جاوبوا هل الله شيء؟ دي يعمل هيك يقول لقد حاد عن الجواب لأنه لو قال إن الله شيء فإنني سألزمه بنفس السؤال سيكون الله مخلوقا كما أنت قلت القرآن شيء. إذن الله شيء والقرآن شيء ولا يلزم من ذلك أن القرآن مخلوق ولا أن الله مخلوق. لماذا؟ لأن كلمة كل شيء هي عموم لا يدل على الاستغراق بل يقبل الاستثناء. كيفاش قالوا؟ قالوا ولم تقرأ قول الله تعالى ووتيت من كل شيء. شكوني بالقيس عندما ووتيت من كل شيء هل ووتيت ما ووتي سليمان من جن؟ هل ووتي ما ووتي سليمان من ملك الله؟ لا. فكل شيء لا تدل على الاستغراق الذي لا يقبل الاستثناء. تدمر كل شيء بإذن ربها. قوم عاد وقال دمرت بعد ذلك قال تدمر كل شيء. ايش قال ربي؟ وتلك ديارهم. هي لم تدمر كل يعني كلمة كل شيء مش مستغرقة. قالوا لقد حاد عن الجواب يا أمير المؤمنين. قالوا بالله انت تقول لي حاد عن الجواب هل الحيدة موجودة في القرآن؟ وانت تقول لي القرآن قالوا الحيدة موجودة في القرآن. قالوا طبعا موجودة في القرآن. وبدي عدد له تقريبا يجي 10-20 آية حتى في قالوا يجي مثلا الحيدة مثلا في قوله تعالى ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك أي إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. لقد حاد عن الجواب لأن إبراهيم عليه السلام عندما قال إن الله يحيي ويميت يعني الإحياء الحقيقي والموت الحقيقي، لكن قال أنا يحيي ويميت مش بنفس المعنى، هذا على المعنى يحيي ويميت معنى أنه يسامحه وله يقتله. ولا إبراهيم عليه السلام حاد عن الموضوع وجاب الموضوع آخر بعيد على هذاك الجدل فيه، قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. في نهاية الأمر مناقشة رائعة بالنص القرآني تعلم منها الإنسان تشي ورفة في النص في الرد على المخالفين. المأمون قال له اعترفت أنك أنت غلبته ولكن توا برا روح بالهناية المكة والحديث بتقول الحد، تمشيش تعمل تصريح صحفي ولا ندوة صحفية قصوا الكراسك لأنك تتكلم ضد عقيدة الدولة، عقيدة الدولة الآخر مكتب الكتاب هذا ومخبر ذاك بعد لما مات المأمون ويعني وقع نقتل أبوه وفتح المخلوع بعد لما تفاعل فكتب هذا الكتاب الرائع اللي هو من أمثلة رائعة على الرد على المخالفين بالقرآن الكريم. ما قول القرآن مخلوق يعني صفة فضل، القرآن مخلوق لا، صفة من صفات الله تعالى ليست مخلوقة، صفات الله تعالى ليست مخلوق، ليست مخلوقة. فما مشاكل هنا كلامية من أجلها المرة الجاية مسألة أن الله يتكلم بصوت بغير صوت أو حرف، هذا من نوع نقول لكم من توا فما أسئلة في الموضوع هذا هي من نوع الحيدة اللي كنت أتكلم فيكم عليها. فنحن عندما نقول إن الله تعالى يتكلم بغير جارحة وبغير صوت وحرف في العالم الغيبي، هل الغيب فيه حرف وصوت وجوارح كما احنا نصوره؟ لا، لكن الكلام الذي بين أيدينا هو كلام بصوت وحرف. يعني السؤال الموضوع هذا ليس هو موضوع الإشكال. فالله في الغيب في عالم الغيب لا نستطيع أن نقول أن هناك صوت وحرف، ولا نستطيع أن نقول أنه يتكلم بجارحة، لكن الكلام الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم صوت وحرف وهو كلام الله تعالى حقيقة لا مجازا، كيف ذلك لا نعرف. فهمتوا؟ نعم. أي أي كيفاش؟ فهو مدلول أن كلام الله غيب أي غير صوت ولا حرف وغير سمع ولا كلام. أفهمني مليح، كلام الله في ذاته، كلام الله الذاتي، الكلام الله اللي هو صيغته، صيغته راهي كاملة ليست محدودة، لا نقول إنها جارحة. ردوا بالك، ما نقول جارحة، شو نقول ماذا؟ نقول هو يتكلم الله تعالى كلاما يليق بذاته. كلمة الصوت والحرف مقصود بهنا اللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة السريانية واللغة العربية. عيسى عليه السلام بأي لغة أنزلت عليه التوراة؟ الإنجيل بالعبري، العبرية الحديثة والسريانية هكا ولا؟ لكن موسى عليه السلام بأي لغة أنزلت عليه؟ بالعبرية القديمة. ما فماش حتى نسخة في القرآن في التوراة موجودة بالعبرية القديمة، ما لماش مكتوب بالسريانية أو بالعبرانية الحديثة ويقولوا هذاك هو كلام الله، كلام الله. الفرق بين الكتب هذيك القرآن والقرآن الكريم أن القرآن هو كلام الله كما أنزل باللغة العربية. واللغة العربية مستمرة إلى الآن. لكن هؤلاء الناس الأخرين يقولوا نحن نؤمن بالكتاب، رأوا كذب، رأوا بيقولوش بالكتاب. الديانة اليهودية ليست ديانة كتابية من عند الله. هم ما لا يؤمنون، يؤمنون بكتاب كتبوه بأيدي، فديانتهم ديانة وضعية، وضعية كلام كتبوه بلغة أخرى مش اللغة الأصلية، أصل اللغة، اللغة الأصلية مش هي، ويقولوا هذا من عند الله. النص القرآني كما أنزل لفظا وحرفا وصوتا ومعنى هو كلام الله تعالى حقيقة. ما وراء ذلك لا نستطيع أن نعرف حقيقته، فهو مكنون. أنت دخلت بتقول صوت وحرف لآخر، قول تكلم الله تعالى بكلام يليق بذاته، لا تقول صوت، لا تقول حرف. اللي هو الصوت والحرف أنه اللي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هل هو كلام الله؟ هو كلام الله، واضح. اللي مش نفهمه شنو هو ده؟ مش نفهم معنى ذلك الصوت ومعنى ذلك الحرف، وهذا اللي احنا مطالبين به. ما نقعدوش ندخلوا في متاهات صوت وحرف ومش صوت ومش حرف، لا. احنا كناس عنا قرآن، القرآن مركب من ألف لام ميم من الحروف، ذلك الكتاب فقط. لكن الكتاب هذاك هو اللي مش نقراوه، يلزم نتعمق في فهم النص القرآني ونؤمن بأن الله المرة جاية بحول الله. فكروني نعطيكم قانون ونعطيكم شنية الإشكالية الأساسية للتأويل، وشنية الإشكالية علاش اختلفوا المسلمين في التعامل مع صفات الله تعالى، في حين أنه في الأصل ما يزموش يختلف. والفرق بين الحشوية والفرق بين المعتزلة وأهل السنة اليوم واقفين في الوسط، لا يشبهون ولا يعطلوا ولا يعطلوا، هذا عقيدة أهل السنة الكل. نعم. هاي هاي في أي. في متاهات المتكلمين، فالرد على المتكلمين والفلاسفة قول أنهم يقولوا أنه هو ليس بحرف ولا صوت ولا ترتيب ولا لغة. تعرفش هكوم شيء علاش أخصج بالكلام هكوم شو يقولوا؟ هكوم يقولوا استغفر الله عليك، هكوم جرد شو يقولوا؟ يقولوا القرآن هذا أوحاه ربي للرسول بالمعنى، والرسول هو اللي يعمل الصوت والحرف من عنده. فهمت ولا فهمت؟ هذاك ايش يقول؟ هذاك علاش فرق؟ هو ينكر على هذوما. اما الكلام اللي هو مش صوت وحرف، اقصد كلامه الغيبي الذي هو كلام لائق بذاته اللي ما نعرفوش احنا، اللي هو كيما قلت يقول ارني انظر اليك. علاش هو ما يعمل لك حجاب؟ لان الكلام الغيبي لو تجلى به الى النبي مباشره ما ينجمش يسمعه، ما ينجمش يطاوقه. من وراء حجاب يجعل الله كلامه صوتا وحرفا فيسمعه النبي. اللي يعطانا المشكله هذه كل هي كلمه من وراء حجاب. اما الفلاسفه هذوك ما هي اللي يرد عليهم، والمتكلمين هم الذين يقولون ان الله يوحي للرسول بالمعنى، واللفظ والصوت ليس من كلام الله انما هو من كلام الرسول. فهمت شلون؟ معناه ماهوش هم اللي يرد عليهم الشيخ منعطف، لانه مش معناه اللي يقولوا معنى كلام الله. هاي هيك هيك هو كلام الله، يا كلام الله. هي انا كلام الله الذي هو ليس بصوت وحرف مش القران، القران هو كلام الله بصوت وحرف، لكن كلامه الغيبي قبل الحجاب في العالم الغيبي هذيك لازم نفهمها. هذاك لا نجم نقولوا لا صوت لا حرف، هو صفة غيبية لو تجلى الله بها على عبده مباشرة لمحق. هذا ايش نقصد؟ فهمتني؟ فهمتوا؟ وربما تحتاج العبارة إلى شيء من التحرير ربما. لكن هذا الرد على المتكلمين فهمتوا؟ تعرف القول هون يذكرها هو نفسه بعد تكرهها، يقول يقولوا هما عندهم معنى، يقولوا المعنى من الله واللفظ من الرسول صلى الله عليه وسلم. المرة الجاية إن شاء الله نزيد نتكلموا على الشبهات ونجاوبكم على بعض الأسئلة.